لا أعلم فيه خيراً. بالنسبة لنا نوفق ولم نجبرك على الكتاب، لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيراً وادعيت أنك لا تعلم فيه خيراً، ما ينفعك بالنسبة لله، لا ينفعه. فعلى كل حال الأمر مفروض إلى السيد في علم الخير وعدمه. بالنسبة لنا كان الدنيا على الظاهر، إذا قال ما أعلم بهذا العبد خير، وأنا أعرف أن إذا خليته بروح يفسد ويسكر، نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن، ما نجبرك ولا نقول يجب عليك. لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرا، فإن دواك هذه مردودة ولا تقبل. إذا كان شاكا وعطيها أن يزيد امرأة جميلة شاكة، نعم عندما مثلا يعني يلحق بها إنفاق، هذا ربما يقع منه تماسي من الإشارة ويجان، إن حقيقة إن الإنسان مع الكراهة الشديدة للشيء لا يمكن أن ينفذ، يمكن جميل. فمن الله كان أخو الرحيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بحث الياء وحثها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته. أي مبينات بينت ولا بينت يا ملك؟ مبينات بين فيها ما ذكر، لكن مبينات أي بينت. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أي مبينات مبين فيها ما ذكر. طيب اللام في قوله ولقد، اللام واقعة في جواب القصر وهو للتوكيد، وقد كذلك للتوكيد، ولقد وعليه فهذه الجملة مع الخبر ثم ثلاث الشيء الحسن المقدر قبل من قبل واللام وقد، لأن أكد الله سبحانه وتعالى هذا بهذه المعرفة الثلاث الأهمية، لأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك سوف يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. وقوله تعالى أنزلنا إليكم آيات، من مراد الآيات هنا الشرعية ولا الكونية؟ لا، الظاهر أنها الشرعية، الظاهر أنها الشرعية، لأن الإنزال يتبع معها أكثر مما يتبع مع الكونية. الظاهر أنها الشرعية وهي الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أنزلنا الوحي إشارة إلى أنه ينزل حقيقة من العلو إلى السفل، لأنه ينزل من الله إلى قلب النبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نزول حقيقي. وقد حرفه بعضهم إلى أن المراد بالإنزال الوحي، قال أنزلنا يعني أوحينا، وقال إن النزول لا يكون إلا من أعلى ولا يكون إلا في جرح، وقال نزل الإنسان من السقف إلى الأرض، والقرآن ليس كذلك. وهذا لا شك أن الذي يقول هذا الكلام ينكر، يشنكر كل الله يقول كل الله. ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله أن الله أنزل القرآن على النبي، وقالوا يلزم من الإنزال أن يكون منزل عاليا، يكون منزل عاليا، لكن نفسر بالوحي بحجة إن الشيء النازل هو جرم والقرآن ليس ذا جرم، وإنما هو قول ينزل، فهذا لا شك أنه يحرف بكلام الله عز وجل. ونحن نقول إن القرآن ينزل كما قال الله، وإن كلمة ينزل غير كلمة يوسف، حيوها، إلا من آخر خاص. قلنا إنه ما المانع من أن يكون النذور في الأمور المعنوية، مثل النذور إذا وضعت الأمور الحسية فهو في ذات الأجران، وللأمور المعنوية فلا مانع آخر. أليس الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ والسكينة حاجة يلقى في قلب كل أمر مانع، أمر مانع هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فإذا يكون ذات الأمور المعنوية، من المانع من أن يكون القرآن أيضا له جزء؟ ولكننا لا نعرف هذا الجزء. وأن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحيتان ورأسه على رجل حذيفة حتى كاد يردها، لأنه نزل عليه وحي وعلى الراحلة فتبرك به. الإيمان من أن يكون جرما، لكنها ليست الأشعار المعروفة، الله أعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الأمور المعنوية أمورا حسية. ألم تروا إلى الموت يوم القيامة يمثل بإيش؟ بكبش يشاهده الناس من أهل النار ومن أهل الجنة ويذبح أمامهم. كما أن الأعمال توضع في الموازين يوم القيامة، والأعمال إيش أصله؟ من معانا من أجران الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقدرتنا وقدرته تعالى فوق إحاطة الربوبية. وعلى كل حال الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله أنزل القرآن من عنده، وأن النزول ليس بمعنى الوقت فقط، بل هو معنى خاص أخص من الوقت. يقول تعالى: آيات جمعها، يعني حقيقة الأمر أنها كذلك. القرآن ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا، أخبار كثيرة وأحكام كثيرة، فهي آيات. أي آيات بمعنى إيش؟ علامات، علامات على أي شيء، على علامات على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها. في آيات على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاة والسلام. ويجب ذلك في كونها آيات أنك إذا تأملت الأحكام التي جاءت في هذه الآيات وجدتها مطابقة تماما للمحكم، لمصلحة في المأمورات ودفع المضرة في الأمنيات، ووجدت أيضا أن أخبار في غاية ما يكون من المصلحة والمنفعة، نعم، ووجدت لها تأثيرا بالغا، لها تأثيرا بالغا من دون التأثير وأثارة هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أزواجا بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه. نعم، ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب، تأثير ما يوجد له نظير إذا سفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان، حتى لو مسلم لا بد أن يتأثر. من غير ظنوب أن كان في أثار في أرض بدر كثيرا في المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسور، فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أن هم الخالقون، أن خلقوا السماوات والأرض بل لا يحيون. يقول رضي الله عنه: كاد قلبي أن يحيون. نعم، ومن ذاك الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أسلم ذلك. هذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها، وأشعل أيضا على خف من جاء به، وذلك لما تضمنت من الأحكام العادلة التي تفرض الحكم، ولا يمكن للبشر أن يأتوا مثلها، ومن الأخبار الصادقة النافعة وأخبار مريجعة للنفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضا، فقد كان في حفظه الجبرة ليجب الألباب. وقوله تعالى مبينات أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما، ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها. نعم، لكن منها ما يحتاج إلى بيان من غيره ومنها ما هو بين في نفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع بحسب الواقع لا يوجد أمر مشكل بحسب الواقع، لكن الإشكال بحسب إيش؟ بحسب الفهم. فإن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النشور ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون إنسان قاصر علم لا يستدرك النصوص كلها، وقد يكون قاصر فهم ومن ثم يحصل الإشكال. أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة. ولذلك تجد أحيانا أحدثكم عن نفسي، أحيانا هذا المسألة يكون حكمها عندي ورث من الشرع، ثم في يعني في زمن آخر شاهد نفس المسألة ويكون فيها إشكال. نعم، لماذا؟ لأن استطاعة الذهن وأحوال الإنسان لها تأثير في فهم النصوص، هذا تأثير بارز في فهم النصوص. ولهذا أنا أرى أنه ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادرة التي يخشى أن ينساها كذا، من أجل أيضا ما يعتمد على نفسه يقول على هذا ما أي ما أحد من قيد ولا شيء، لا، لأنه يمكن يأتي يوم من الأيام يكون ما فتح الله عليك به في الأمس غير موجود الآن، غير موجود الآن، إما لتخلف السبب أو لوجود الناس. ولكن بشر تقلب إلى الأحوال عن يمكن يغض الصبي في بيته ويخرج الناس فرداء ولا يتحمل ولا كلمة من الناس، ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كل كلام منه. الإنسان بشر بجميع أحواله يتقلب ويتغير. على كل حال أنا أقول إلى أن القرآن ولذا الحمد مبين الشعر ومبين أيضا، ولكن الخطاء الذي يحصل للإنسان إنما هو من نفسه لا من حيث الأدلة، وذلك لسبب أحد أمرين. ما هما؟ القصور في العلم أو القصور في الفهم. فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخطاء في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة ما يقدر يشكر. وقد ذكر رحمه الله ابن الشيخ حسن بنية عبارة في العقيدة الوردية، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قال بالحديد عبارة تكتب من أجهد من أجهد من أجهد من أجهد من أجهد من أجهد من أجهد من أجهد من أجهد من تدبر القرآن طالبا الهدى منه لابد من أمرين، تبين له طريق الحق. فالآيات مبينات، وعندنا آيات مبينات مبينات ومبينات قراءتان تبعيتان. ومثلا خبرا عجيبا وهو ايش؟ وهو خبر عائشة رضي الله عنها من الذين خلوا من فضلكم أي من جنس أمثالهم أي أحبارهم العجيبة وخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من فضلكم، وكان الله أعلم أن مراد المثل هنا هو أعم من الواقع، يعني أمثالا أمثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا وخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف، بل هو أعم من ذلك، فمن المعلق قضاه كآية من الله أن يغفر الآيات العامة على المعنى حتى الاختيار. لهذا نفس الحقيقة صحيح أن الاختيار قد يغير المطلق وقد يخفف العام، لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأولى العموم، فقوله مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المؤلف. يقول القرآن إذن أحكام شرعية أخبر عنها بالآيات المبينات وأخبار صادقة فيها العبرة أخبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلا من قبلنا، لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكبر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم فبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. الإنسان العاقل يقيس لأن سنة الله واحدة، والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوى إلا بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة في مخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم ما يمتنع، وإن كان يمتنع شيء وهو موجز لمن السابقين وهو الإغراق الآن. الإغراق الآن هذا ما يمكن هذا الأمر، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إغراق في الأرض، واستدلوا على ذلك بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من بعد ما أهلكنا القرون قالوا فبعد ما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما صار ذاك في الأمم السابقين، يعني ذاك عام. هذا هو الواقع سواء دلت الآية عليه أم لم تدل، إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا ما يحيى من قبلكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله. رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه في الفاحشة؟ امرأة العزيز. والعزيز من امرأة العزيز هي اللي راولتها عن نفسه وغلقت الابواب هيأت كل شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. بعد ان هم مع توفر الاسباب وكان موانع ووجود الثلج وهالهمة بعد ذلك منعها، وهذا اعلى ما يكون في العشرة. أولاك لمن ذهب يحاول كلمة هم هم بها، العلم بعضهم يقول هم في الزنا وهم بها ليبطش به، نعم اطلاق. لكن يقال كمال العفة أن تحصل مع وجود الثلج هم بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يظلم الله كلهم على كل ذلك قال امرأة رجل بعثت امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ما في مانع عند هذا، لما عنده معهد والشهوة متوفرة والعزيمة موجودة، ما العزيمة الهم يعني، لكن منعه حب الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام بعد عن همت وهم بها وجد آمن الطلب وانتفق والسبب انتفق المانع، حينئذ رأى برهان ربه فتح الله عليه أو أحد انصرف. أخيرا تبين أن الحال من امرأة العزيز ظهر ذلك أرم حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام من قلة صدره ومن حكمته لما دعي أن يأخذ من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ماذا من مثل الثلاثة قطعنا أيديهم

نعم مثل نور، أي مثل نور الله كمشكاة. المؤلف رحمه الله قال في قلب المؤمن، في قلب المؤمن كمشكاة إلى آخره. لماذا لا نجعل مثل نوره الذي هو نور ذاته وصفته، يعني ما الذي أوجب لنا أن نعوض؟ هنا هذه، لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن نمثل نوره الذي هو صفته في شيء من المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فلا بد من التأويل، لا بد من التأويل. وفي الحقيقة إذا قال قائل ألستم تنكرون التأويل، نقول لا ننكر التأويل مطلقا، بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه. أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم، لأن حتى الآن عقلا هل يمكن أن عقلا تصدق أن نور الله في هذا الحجم كمشكاة في المصباح؟ نعم أبدا، حتى العقل يمنع هذا، حتى العقل يمنع هذا. إذا كان العقل يمنع هذا فلا بد منه. يقول الله عز وجل في ذهاب تدمر كل شيء بأمر ربه. عقلا ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء ينتفعون به، بدليل قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. على كل حال نقول مثل نوره، أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، يضعه في قلب المؤمن. وبعض يقول مثل نوره الذي يهدي به، مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب التقريب المعنوي الحسي. يقول مثلا القرآن نور، مثل هذا النور كمشكاة إلى آخره. لكن الأسلم ما ذهب إليه المؤلف، المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن. نعم مثل النور كمشكاة فيها مصباح، مش المشكاة، المشكاة الكوة اللي يسمونها ناس الروزن، هذه المشكاة فيها مصباح صراط. طيب المصباح في زجاجة هي القنديل والمصباح الصراط، أي الفتيلة الموقودة والمشكاة الطاقة غير النافذة، أي إيش؟ أي الأنبوبة في القنديل إلى آخره. المشكاة كما قال المؤلف رحمه الله الطاقة غير النافذة، يعني يسمون الناس الروزن. هذه إذا كان فيها مصباح وفي زجاجة وتأتي أيضا وصف هذه الزجاجة، يكون نوره أقوى، لأن النور ينعكس ولا يتبدل، ينعكس ولا يتبدل. وهذا حقيقة أصل عملية الكبسة اللي يسمونها الكبسة هذه اللي تحت النور، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، لأن هذه المشكاة هي في الحقيقة نظرية الكبس. يقول الزجاجة كأنها أي نور فيه، كأنها أي نعم والنور فيه كوكب دري، أي مضيء بكسر الدال وغمها من الدر، من الدرء، من الدرء بمعنى الدفء، بمعنى الدفء لدرءه الظلام، بمعنى الدفء لدرءه الظلام، بمعنى الدفء لدرءه الظلام. طيب عندي لدرءه هو أول، يعني بفسر دري بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفء لدرءه الظلام، وبضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر اللو، بها وتستدل لها منسوب إلى الدر يعني يؤلف كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكثر الدال وضمها دري ما ذكر الهمزة ولازم انها تذكر الهمزة شفت تكبيرة حاشية زمن معك يا عبد الله هذا شو نعم اي لازم همزة ما دام الدرء نصف الأصل ما عندي نحن الأصل طيب تجريء هذه واحدة وتجريء هذا الثاني يعني تحيل وحي من الدرء بمعنى الدرء لكن مدنا نتحسن شو يقول قبل قبله طيب المفادة طيب الكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقف التوقف هو منه عظيم وذلك لأن وصفه بهذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه وكلما كان أشد لمعانا كان أشد درعا ولهذا جاءت المسألة على باب المبالغة لأن في حين وفعيل كلاهما من صيغ المبالغة إذ أن اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال من فاعل دارئ فإذا حول عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالغة أما في الجواب تجيب من المشتق من الدرء طيب درع يزرع فهو دارئ هذا اسم الفاعل لكن جاءت المثل على وزن فحيل وفحيل لماذا للمبالغة جاءت للمبالغة لأن كل مشتق بمعنى اسم الفاعل إذا عدل به عنه ويدل على أحد أمرين إما المبالغة وإما الصفة المشبهة إما المبالغة وإما الصفة المشبهة فهنا المبالغة يعني لكونه بقوة توقده وقوة ضوئه يكون درجيئا أي يدرأ الظلام بقوة نفوذه. وطبعا ما يمكن يدرأ الظلام بقوة نفوذه إلا وهو عظيم التوقف وعظيم النور. يعني لو جبت مثلا سراج أو لمبة صغيرة هل تدرأ الظلام؟ ما تدرأ إلا درعا بسيطا فيما حولها. لكن لو جئت لمبة كبيرة وعظيمة تدرأ الظلام بقوة، ولذلك يكون ما حولها منيرا جدا، وكذلك أيضا أوسع وأبعد. في القراءة الثانية يجيون، وش نسبة الله للدر وهو اللؤلؤ لصفائه، يعني ما في مثلا قطن يقول بيننا وبين هذا الكوكب، إنما هو صافي جدا مثل الدر. طيب هاتان قراءتان أظنه سبق لنا إشارة إلى أن القراءتين يكون من فوائدهما سعة المعنى، يكون من فوائدهما أحيانا سعة المعنى، يعني اختلاف القراءتين قد يكون له نفع أو فائدة عظيمة. منها مثلا تفسير قوله فتثبتوا فتبينوا، ومنها أيضا هذه، ومنها توسيع المعنى. فمثل درجي أو درجي ودرجي، مش اللي وسعت المعنى أنها بنفسها صافية بناء على درجي، وقوية الإضاءة بناء على درجي. هذه من فوائد اختلاف القراءة، أنه يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في قراءة الأخرى، فيكون ذلك أوسع وأشمل. حب نعم ذا أعطاه من تبين، ما ذكره المعلم ذكره قرئ من تسلس. قال توقد المفتاح، توقف المصباح بالماضي، وفي قراءة بمضارع أوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية. أوقد مضارعه يوقد مبني المفعول بالتحتانية، وفي أخرى فوقانية يعني توقد أي الدجاجة. طيب من ثلاث قراءات كأنها كوكب دري توقد، هل على انها فعل ما استمد الوقوف لشجرة مباركة الى اخره. وفيها ايضا يوقد اي يوضع فيه الوقوف. وفيها ايضا توقد. طيب على توقد وعلى يوقد الضمير يعود على اي شيء؟ على الكوكب، على الكوكب لانه مذكر. كوكب دري توقد، كوكب دري يوقد. لكن على قراءه توقد كانها كوكب دري توقد، يقول المؤلف على هذه القراءه أي الزجاجة، يقول الضمير على الزجاجة لا على الكوكب. وهنا ما يقال مثلا إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن القاعدة الضمير يعود على أقرب مذكور ما لم يوجد مانع لفظي أو معنوي. هنا وجد مانع لفظي، وش المانع لفظي؟ عود الضمير، لأن توقد يعود الضمير على مؤنث والكوكب مركب. هذا وجد مانع لفظ يمنع من عود الضمير إلى آخر مذكور، وربما يوجد مانع معنوي مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم

جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه. نعم الآن توجيه القراءتين السابقتين يسبح ويسبح، إذا كان تسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح مبني الفاعل ولا المفعول؟ يسبح مبني للفاعل أو للمفعول؟ للفاعل، وعليه يكون قوله رجال فاعل يسبح. قل واضح على قراءة يسبح يكون الفعل مبنيا للمفعول، مبنيا للمفعول يحتاج إلى نائب فاعل، ما يصلح أن يكون رجال نائب فاعل، لأنه لو كان الفاعل كان ليسبحون من الرجال، وهذا شيء فممكن. إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل الجار والمجرور، الجار والمجرور في قوله له سبح له. نعم، وإذا لم يوجد المفعول يعني في فعل المبني المجهول ناب عنه الظرف والجار والمجهول، مثل ما لو قلت قيل قول. نعم هذه نائب فاعل صريح، ضرب الضرب وما أشبه ذلك، فإنه ينوب عن المفعول به. وقابل من مالك وقابل من ضرب أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، نيابة حري. فالنمال الآن يسبح له، لكن له هو نائب الفاعل.